بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 74 دال على 63,603,000، وهو الشريط 19 من شرح كتاب الصلاة من الروض المربع. والمقيم أولى من المسافر، ولأنه ربما يقصر فيفوت مأمومين بعض الصلاة في جماعة، وبصير أولى من الأعمى، ومقصور أولى من أقلب، ومن له يكفي بما ذكر أولى من مستور عورتنا أحد العاتقين فقط، وكذا المبعض أولى من العبد، والمتوضئ أولى من المتيمم، والمستأجر في البيت المؤجر أولى من المؤجر. يعني كل عام باب الأولوية، وعن هناك خلاف في بعض العام، فقول من البصير أولى من العمى يعلمون يقولون بأن البصير أعرف إلى جهة القبلة وأكثر احترازا من النجاسة، بخلاف العمى فإن ربما وقعت على ذلك الشيء لا يعلمه، أو ربما انحرف عن القبلة، لكن بعضنا يرد هذا يقول الذنوب المتوهمة والتي لا حقيقة لها لا ينبغي أن يكون لها دخل في الأحكام. ثم استدلوا بقصة ابن مكتوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على المدينة وأمره يصلي بالناس في غيبة، وفيها أبواب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا هذا يدل على أن هذا التعليم ليس بوجهه. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، لحديث إذا أما الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سبع ذكره أحمد في رسالته. وشكرا إماما دون الأولى مع ظنون من هو أولى منه وإلا فالإمام صحيح. في هذا الحديث جرى الإمام في رسالة الشمس من أما قوما وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في شغال، يعني لم يزالوا في وجود شغال، يعني لم يزالوا في جميع والخطاب إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحرم. إلا إمام المسجد والبيت فتحرم، يعني يحرم أن تصلي أن تحرم بدون إذن. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولا تصح خلف فاسق ككافر، ولا خلف امرأة ولا خنثى للرجال، ولا صبي لبالغ، ولا أخرس ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام، إلا إمام الحي المرجو وزوال علته، ويصلون وراءه جلوسا ندبا، فإن ابتدى بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ولا تصح الصلاة خلف فاسق مطلقا، سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد، إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تؤمن امرأة الرجل، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، إلا يقهره سلطان يخاف سوطه وسيفه. رواه ابن ماجة عن جابر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولا تصح الصلاة خلف فاسق. الفاسق معنى كل من ارتكب كبيرة، كل من ارتكب كبيرة هو فاسق. والكبيرة رابطها كل ذنب ختم بغضب أو لعنة أو نار أو نفي إيمان أو سخط، فهذا مرتكب كبيرة، مثل لعن الله شارب الخمر، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده عليها، وما أشبه ذلك. فهؤلاء يطلق عليهم مسمى الفسق، فالصلاة خلفهم لا تصح. هذا الأفعال الذي فسق بفعله، وهذا هو المذهب من المفردات. وأما مذهب جمهور العلماء فالصلاة خلفهم صحيحة، لمستدلين بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله. قالوا هذا يدل على أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، ذنبه عليه، ولكن ما دام أنه مسلم ولم يسلب عنه حقيقة الإسلام فهو تصح الصلاة خلفه. ويقول ابن تيمية وغيره: كل من صحت صلاته في نفسه فتصح الصلاة خلفه. أما المذهب لا، ما دام أن على هذه الحالة فلا، لمستدلين بهذا الحديث: لا يؤمن ولا أعرابي مهاجرا ولا مؤمن فاجرا، يعني أن الفاجر لا يؤم المؤمن ولا فاجر مؤمنا، والفاجر هو الفاسق. أما بالنسبة للعقيدة، من فسق في عقيدته فهذا هو المذهب أيضا، وهو قول كثيرين من أهل العلم، وهو أشد من الفاسق بالفعل. فالرأي الموفق وجماعة أن الفاسق بالفعل تصح الصلاة خلفه، وأما بالعقيدة فذهب بعض الأصحاب إلى أن لا تصح، وخاصة إذا كان فسقه مخالفا للقرآن والسنة، كالجهمي مثلا. الجهمي الذي ينفي عن الله الصفات، يقول: لا سمع له ولا بصر ولا يتكلم ولا يرحم ولا يغضب ولا يسخط ولا يحب، وكذلك يقول: لا ليس له يد وليس له وجه ولا ينفي عن صفات الأفعال وصفات الذات، وينكر أيضا أن الله على عرشه، يرد قول الرحمن على العرش استوى، بل يقول إنه حال في كل مكان لا يخلو منه مكان دون مكان، بل هو في الحشوش وبكذا وبكذا. فهؤلاء كفرهم أهل السنة، من زعم هذا الزعم فأهل السنة كفروه، لأنه في الحقيقة مكذب للقرآن، راد لما دل عليه القرآن والسنة. وقد قال ابن قيم أن هؤلاء كفرهم 500 عالم من علماء الإسلام، فقال في النونية ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 10 في 50، قبل 10 في 50 يحصل 500. ولقد تقلد كفرهم من الجميع، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني، يعني أن اللالكائي وكذلك الطبراني حكى تكفير الجهمية القائلين بهذا القول عن 500 عالم من علماء المسلمين من سلفنا الصالح. وكذلك أيضا من أنكر شيئا من الصفات أو زعم أيضا أشد من هذا أو أقل من هذا مما يتنافى مع القرآن والسنة، لأن بدعهم تختلف، كما أن الكفر يزيد وينقص كما هو معلوم، ولا يزيد الكافرين كلهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كلهم إلا خسارة، ثم ازدادوا كفرا إلى غير ذلك كما هو معروف. قالوا إن هؤلاء إما أن يكون كافر أو يكون فاسق، فإذا صار فاسق لا تصح الصلاة خلفه، لكن قول أكثر أهل العلم كل ما صحت صلاته في نفسه فإنه تصح إمامته. نعم. اللي كتر غيرك عشان نقص اللي وراء عشان ما نغيرك عشان جمد على جمد إن شاء الله يخليك. نعم. يعني في الناس لأنه ذكر كبيرة يعني في إيمان وتعريف الفاسق لأنه مرتكب كبيرة في الإمامة فقط في عرف الشرع، مرتكب الصغير ما يسمى الفاسق في الشرع. ما يسمى فاسق بالمعنى المعروف، ترد شهادته، لأن الفاسق هو الذي لا تصح إمامته على المذهب، وهو الذي لا تقبل شهادته أيضا، وهو الذي فيه عيب عند إرادة التزوج أو ما أشبه ذلك. أما من ارتكب صغيرة فهذا من لا يكاد أحد يسميه ولا يسمى فاسق، بل تقبل شهادته وإلا عن إيمان ناقص، يعني على حسب ما ارتكبه ولا ما يسمى فاسق. ما أحد يسلم كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، يمكن أحد يسلم ككافر أي كما لا تصح قاض كافر سواء علم بكفره بالصلاة أو بعد الفراغ منها. كما أن الكافر لا تصح الصلاة خلفه سواء علمت في أثناء الصلاة أنه كافر أو لم تعلم إلا بعد الفراغ منها، فعليك الإعادة. وتصح خلف المخالف في الفروع. وتصح خلف المخالف الفروع، لا إن كان في مسائل الاجتهاد كالحنبلي يصلي خلف المالكي أو الحنبي أو الشافعي أو بالعكس، لأنه مشى عن حسن نية واجتهاد، وليس الخلاف في العقيدة مثل الخلاف في الفروع، بل الخلاف في الفروع أيسر وأسهل، الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في الجموع لكنهم لم يختلفوا بالعقيدة أبدا، ما وقع بهم أي خلاف بالعقيدة، أما في الجموع فقبل. وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما. وإذا ترك الإمام وحده ما يعتقد وجوبه بالصلاة بطلت صلاته وصلاة المأموم، لأن صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمام وإن كان الإمام المأموم يرى أن هذا غير واجب. فمثلا التكبير، من أمثلة التكبير، أنت ترى أن تكبيرات الانتقاد واجبة، تعتقد هذا كما هو المذهب، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر للسجود، الله أكبر إذا رفعت من السجود، هذا واجب عندنا وعند أهل الحديث. مذهب الأئمة الثلاثة أن هذا سنة. فلو مثلا صليت بناء وأن تعتقد وجوب التكبيرات فما هو العمل عليه الآن، ولكنك ركعت بدون تكبير ورفعت من الركوع بدون أن تقول سمع الله لمن حمده، بطل الصلاة. وصلاة المالكي والحنفي والشافعي الذي صلى خلفك وإن كانوا لا يرون أنها واجبة، إنما بطلت صلاة ببطلان صلاتك أنت، لأنك تعتقد وجوب هذه الأشياء تكبيرات الانتقال وهم لا يعتقدون وجوبها بل يرون أنها سنة. وقد سبق بينا أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء. قلنا أن الحنابلة يستدلون بأن تكبيرات الانتقال واجبة، فلو ركعت بدون تكبير ورفعت بدون أن تقول سمع الله لمن حمده بطلت الصلاة، إذا كنت متعمد، لأنها من واجبات الصلاة، وإن تركتها سهوا على السجود سهوا. مستدلين الحنابلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها في صلاة ولا مرة واحدة، بل قال إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد إلى آخره، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال الحنابلة والحديث هذا يدل على وجوب تكبيرات الانتقال، لأن الرسول لم يتركها ولا مرة واحدة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يعلم أصحابه التكبير، فهذا يدل على الوجوب. الجمهور يقول لا، كل هذا رسولنا لو ترك لا حرج، لو قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام وركعت وسجدت وركعت ولا كبرت ولا مرة لن تسلم، من الصحيح هذا. مستدلين بحديث المسلم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي، ثم لما صلى جاء وسلم عليه، قال الرسول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى، ثم جاء وسلم عليه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال العربي والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. قال له الرسول إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع هذا ثم كبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالجنود هذا الرسول يعلم هذا الأعرابي الجاهل ولم يقل لك، بل قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ولا يجوز تأخير البيان أو وقت الحاجة. فلو كان واجب لأخبر لعلم الرسول هذا الأعرابي الجاهل بأن قال ثم كبر للركوع، ثم قل سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد للرفع. قال الحنابلة والحديث لا دليل لكم في هذا، الرسول إنما علم الأعرابي الشيء الذي كان يجهله، فالأعرابي كان يكذب ولهذا لا يخبره بالتشهد، ولم يخبره بما يقول في الركوع والسجود، ولم يخبره بعدد الركعات لأنه كان يعرفها، ولم يخبره بأن يجلس التشهد الأول، إنما أخبره بالشيء الذي كان يجهله. فإذا عرفنا هذا كله، فأنت لو صليت مثلا وأن تعتقد وجوب التكبير وخلفك من يرى عدم وجوب التكبير بالأدلة التي أشرنا إليها وتركت التكبير عمدا، بطلت صلاتك وصلاتهم. نعم. وإن كان عند مأموم وحده لم يعد، وإن كان عند مأموم وحده لم يعد. لو مثلا أنت ترى التكبير واجب وإمامك مالك ولا كبر، ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد. ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا بلا تأويل أعاد، كما لو ترك القيام بلا عذر، أو ترك شرطا من شروط الصلاة بلا عذر، أو ترك واجبا بلا تأويل أيضا فإنه يعيد. والمسألة التي أشرنا إليها ترك واجبا بتأويل لأنه يرى أن التكبير غير واجب بدليل حديث المسلمين. يعني مختلف بالعلم لكن ما عنده دليل يتمسك به، يعني أخذ من رخصة العلماء رخصة دون أن يستند على شيء. ولا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة لحديث جابر السابق. ولا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة. المرأة لا تؤم الرجال، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم أخروهن من حيث أخرهن الله، فلا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال حتى ولو محارمها كزوجها وأخيها، فلا يجب أبيها وتتقدم تصلي بهن، ليست محلا للإمامة إلا في مسألة واحدة استثناء الحنابلة، وهي استثناء في غير محل ضعيف أو ضعيف وهي من المفردات. قالوا تصح إمامة المرأة الرجال بالتراويح فقط إذا كانت قارئة القرآن تجيبه، والرجال يصلون خلفها أميين لا يحسن شيء، فتصلي بالتراويح وتكون خلفها من جدامة بالإمامة لكن تصلي وراء. ولهذا يقول هذه المفردات في هذا المعنى امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة وغيرها من الرجال أمي أو حافظ لسورة بالنظم ففي التراويح فقد تأمهم إمامتها من خلفهم، يعني تكون موقفة تكون خلف الرجال لكن هذا ما عليك تخلي وراء تصلي من التراويح. ولا خلف خنثى من الرجال، والخنثى لاحتمال أن يكون امرأة كذلك. ولا تصح صلاة الرجال خلف الخنثى، لو تقدم صلي بين الخنثى مع صحيح الصلاة لاحتمال أن يكون امرأة. والخنثى تعرف أنت أن الخنثى هو من كان له ذكر وفرج امرأة، لا آلة ذكر وآلة امرأة، ولكن ما هناك فارق ما ندري، الأمر مشكل. وإلا إذا اتضح العلامة الحق أهم بالمرأة كتفلك الثدين أو مثلا فإهالة بعد البلوغ أو خرج مني من الذكر أو الحيض من الفرج، إن الحفة على حسب العلامات المعروفة. فما دام أن لم يتضح قبل البلوغ فعلى أنثى، أو بعد البلوغ ولكن لم يتبين هل هو ذكر أم هو أنثى، والأنثى ومن له شكل الزوج آلة امرأة وآلة رجل. ولا إمام لكن الحمد لله قليل جدا. ولا إمامة صبي لبالغ في فرض لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا صبيانكم قاله في المبدع. ولا تصح إمامة الصبي للرجال البالغين في الفريضة بهذا الحديث. والقول الآخر أنها تصح ولا ما دام أن وجد القراءة تصح صلاة إمامة الصبي للرجال البالغين. وهذا القول قوي النظر من جهة الأدلة كما في قصة عمرو بن سلمة. وتصح في نفل وإمامة صبي بمثله. وتصح إمامة الصبي للرجال البالغين في النفل. لو تقدم الصبي يصلي مثل التراويح لا بأس. أما الفريضة فلا. ولكن الصواب جواز الفريضة. ما دام أنه مجيب للقرآن وأقرأ الموجودين فلا مانع إن شاء الله. ولا أدلة في هذا كثيرة. نعم. وكذلك تصح عندهم إمامة الصبي بصبيان مثله. نعم. ولا إمامة أفرس ولو بمثله لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل. ولا تصح إمامة الأخرس ولو بفرسان مثله كما لو تقدم يصلي ابن أطرم نفس الصلاة وراء يعني مشكي ما هو ما يشتطي أقرأ الفاتحة ولا يستطيع يؤدي واجبات الصلاة حتى ولو كان المأمون كله فرس مثله فلا تصح إمامته بهم. ولا إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله. ولا تصح إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قيام إلا بمثله. مثلا لو تقدم إنسان مسلم شايب متعبان يصلينا ولا يقدر يقوم يصلينا وجالس لا يصح لأن عاجز عن فرض القيام والمأمومون يشتطون بخلاف ما لو اعتل مثلا كما يأتي أو إمام الحي على الاجتماع الذي يأتي بيانه. أو قياما أي لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه إلا بمثله. إلا إمام الحي أي الراتب أي الراتب أي الراتب بمسجد. إلا إمامي إلا إمام الحي أي الراتب المرجوي بلى مشتغل لكن إلا هنا ملغات أما تعلم لأنه ولا تشعر أخذ عاجز عن ركوع أو سجود أو قيام إلا إمامي. إمامي مستثنى من قيام فالمستثنى هو من جنس المستثنى في حكم المستثنى منه ما أفاد شيء خارج عما سبق هو إلا هنا تعتبر ملغاة ما تعمل. إلا إمام الحي أي الراتب بمسجد المرجو زوال علته لئلا يبطي لا ترك القيام على الدوام. إلا إمام الحي المرجو زوال علته يعني معناه تقرر لنا أن لا أنه لو صلى بنا إنسان عاجز عن الركوع والسجود هذا ما صلي وراءه أو صلى بنا هو جالس ونحن قيام كذلك. إلا إمام الراتب بشرط أنه الإمام الراتب ومرجو زوال علته أبيح أن مسكت رجله ولا استطاع. أما إذا كان لا يرجى زوال علته لكبر سنه هذا لا ينبغي أجل عن الإمام. ويصلون وراءه جلوسا ندبا ولو كانوا قادرين على القيام لقول عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ووشاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به إلى قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال ابن عبد البر روي هذا مرفوعا من طرق متواترة. يعني أن الإمام الراتب المرجو زوال عزته إذا صلى بنا جالس وصلي وراء جلوس، أولا لا بد أن يكون هو الإمام الراتب، وثانيا لا بد أن يرجى جواله، فإذا بدأ بنا من أول الصلاة جالس فإننا نصلي خلفه جلوس لا نخالفه، مستدلين بحديث عائشة في الصحيحين وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في قدمه فجاءوا يعودون فحضرت الصلاة فصلى بهم جالس، فقام خلفه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، ثم لما فرغ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا فصلى أبو بكر والناس خلفه قياما متفق عليه عن عائشة. أما إذا تل في أثناء الصلاة لم يدخلها مريم من أول الصلاة بل صلى بنا قائد ثم جاء ما استطاع أن يقول فإنها يصلي يصلي القيام. فرقا بين هذه والتي قبلها، التي قبلها نرجو زوال التي صلى بنا افتتح الصلاة جالس صلي جلوس مرة، الثانية افتتح الصلاة قائم ما بخلاف، لكن بعدما صلى ركعة أو في أثناء الركعة الأولى مثلا اعتل أو اجعل رجليه وكبر طاح ما عادش تقيم، صلى بنا جالس فنحن نتم خلفه قياما وجوبا لا يجوز لنا الاجتناب، بدليل أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالناس والنبي مريض، ثم لما جاء الرسول في أثناء الصلاة أراد أن يتأخر أبو بكر فأشار إليه أن اثبت مكانك، فثبت مكانه فصار الرسول يصلي يقتدي أبو بكر بصلاة الرسول والناس يقتدون بصلاة أبي بكر، فأكملوا صلاتهم قياما والرسول كان جالسنا. وكان أبو بكر ابتدى بهم قائما كما أجاب به الإمام. ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ لقول المؤلف وتصح خلف من به سلس البول بمثله إلى قوله وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته، لذا فإننا أتممناه بشرح فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين على هذا المقطع وذلك من شرحه على زاد المستقنع، وستجدونه في الملحق الأول من الشريط 27 من هذه المجموعة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، لا مفترض بمتنفل ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: وتكره إمامة اللحان أي كثير اللحن الذي لا يحين المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وتكره إمامة اللحان أي اللحن الذي لا يحين المعنى، وذلك مثل أن يقرأ الحمد لله يا الحمد لله رب العالمين بكسر الدال وفتح الله الهاء في الجلالة وفتح الله رب العالمين، هذا إمامة مكروهة، ولكن الصلاة صحيحة لأن هذا اللحن لا يحيل المعنى حتى ولو كان من يصلي خلفه أجود من القراءة وأفضل للفاتحة، إلا أن إمامته مكروهة، هذا ما دام أن لحنه لا يحيل المعنى ككشف دالع الحمد وفتح الهادي الحمد لله وفتح الباري رب العالمين. نعم. فإن أحاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته. فإن أحال المعنى في غير الفاتحة فإمامته صحيحة إذا كانت إحالته للمعنى جهلا أو سهوا، أما إن كان متعمد فالصلاة غير صحيحة. لكن لو كالعامي مثلا يقرأ ويحيل المعنى في غير الفاتحة جهلا منه فإمامته صحيحة، إلا أن لا ينبغي أن يوم إذا وجد منه أحسن منه. إلا أن يتعمده ذكره في الشرح. إلا أن يتعمد اللحن فلا يصح بكل حال، متلاعب على متلاعب. أما إذا كان ما قصد وصار اللحن هذا يحيل المعنى فالصلاة صحيحة مع كراهية إمامة بلاده. نعم. وإن أحاله في غيرها سهوا أو جهلا أو لآفة صحت صلاته. وإن أحال المعنى جهلا أو سهوا صحت صلاته، أو أحال لآفة أيضا كذلك صحت الصلاة. فالجهل معلوم والسهو أيضا معلوم، والآفة جرى على لسانه من غير قصد، لا هو ناسي وله جاهل، جرى على لسانه من غير قصد مما يحيل المعنى. فمثلا لو فرضنا أن الإنسان يصلي بالناس، لو كنت أنت تصلي مثلا قرأت سورة يونس ولما وصلت إلى قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليهم إن كان من الكاذبين. لو مثلا قرأت في كتاب الله فإن بدأت باللعان قبله فاحتمت الجاد ولمت المنتهى، فإن بدأت باللعان قبله لم يصح، أو أبدل لفظة أشهد لم يقسم، أو اللعنة بالغضب أو الشخب من غير قصد فالصلاة صحيحة، لا نقول أنها بطلة. نعم. وتكره إمامة الفأفاء والتمتام ونحوهما، والفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام من يكرر التاء. وتكره إمامة الفأفاء وهو الذي يكرر الفاء، فمثلا عندما يمر بالفاء يكررها لا يستطيع، فأما الذين آمنوا أو فأما من أعطى واتقى يقول فأما من أعطى، هذا مكروه يكره لك لا ينبغي مثل هذا. أو يكرر التاء وهو التمتام يقول تالله لأكيدن أصنامكم، قال تالله لأكيدن أصنامكم، فهذا إمامته مكروهة. والتمتام يضرب بفتح التاء، وكل ما جاءت على وزن فعلان مثل تمتام وتكرار على هذا تكرار وتمتام هذا بدر، بخلاف تبيان وتلقاء غاليات وتسمان. لأن الصلاة عملا ما أدلتم حديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا بالقراءة شعارا يعلمون بسنة، هذا في نقص، هذا يكبر التاء في قراءة نقص لأنه زاد ما ليس منه. وتكره إمامة من لا وتكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد. وتكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف، لكن عندما يقرأ لا يميل الحرور. فمثلا القول والحق ولا والموت ما تظهر القاف بالسرعة مثلا، أو أن القاف ثقيلة لأنها تخرج من أقصى الحلق، قول الحق فربما خففها ولا تبين. فإمامة مثل هذا مكروهة. نعم. لكن عبد المصريين ينطقونها بس في لغتهم العامية، العام يوم القرآن الأقراب تنطير، ما في لغتهم العامية جمع لقلين مثل، وكذلك الكاف هذه لغتهم العامية. وتصح إمامته أعجميا كان أو عربيا. وتصح إمامته أعجميا كان أو عربيا، الذي هذه حالته على الصفة المتقدم بيانها. نعم. وكذا أعمى وأصم وأقلب وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما إذا قدم على القيام. وكذا أعمى وأصم تكره إمامتهما حينئذ على ما تقدم. أما الأصم تصح إمامته لكن إذا كان مأموم. ذكروا أنه إذا كان الأصم مأموم فلا تصح، لا ينبغي أن يصلي مأموما لأنه لن يسمع الإمام عندما يكبر تكبيرات الانتقال، ولم يستطع متابعة إمامه لفقدان سمعه. أما من أنه يعم فهذا لا مانع. والأعمى لماذا؟ والأقطع اليدين. الأعمى علّل نقوله لأنه ربما انحرف عن جهة القبلة، ولأنه ربما أصيب بنجاسة في ثوبه أو شيء ولا يصيبها. لكن يجب عليهم استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم بابن أم مكتوم في المدينة مع وجود أفاضل الصحابة، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان أقرأ وأعلم فلا شك أنه أولى، كما فعل الرسول حين قدم ابن أم مكتوم. نعم. ومن يسرع فتصح إمامته مع الكراهة لما فيه من النقص. وكذلك إمامة من يسرع وهو الذي يصاب بشيء من التشنج، إما جني يخالط ويسرع أو اختلاط في الدماغ، فضلات تكون في الدماغ فتصيب من جنس الغمامة فيصاب بتشنج، تكره إمامته لأن ربما أصيب في أثناء الصلاة. ولأن في الغالب من كان يصرع على هذه الكيفية الغالب عقلية يكون فيها ضرب من النقص فهو يؤثر على العقلية. ويكره أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن لنهي عليه الصلاة والسلام أن يخلو الرجل بالأجنبية. ويكره أن يؤم أجنبية لا رجل معهن. أما من أنه يؤم نساء أجنبيات منه هذا مكروه وإلا يصح، إلا إذا كان معهم رجل أو كان مع النساء محرم لهذا الإمام كأخته أو زوجته تصلي مع النساء فهذا تمتلك الكراهة عندهم. نعم. فإن أم محارمه أو أجنبيات معهن رجل فلا كراهة، لأن النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. فإن أم محارمه أو أم أجنبيات معهن رجل أو أجنبيات معهن محارمه انتبهت الكراهة. نعم. أو يؤم قوما أكثرهم يكرهوا بحق كخلل في دينه أو فضله لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وقال في المبدع حسن غريب وفيه لين أي فيه ضعف. كذلك ويكره إمامة الرجل إذا كان من يؤمه أكثرهم يكرهه بحق كنقص في دينه كرهوا لما رأوا عنده من الجفاء وعدم الاستقامة الكاملة كرهوا فيها ليس بمجرد هواء فلا ينبغي لا يتركهم وإنه وإلا لو صلى بهم الصلاة صحيحة. أما إذا كانوا يكرهون ليس بحق بل للهوى والعصبية وإلا لا ينقمون عليه شيئا من جهة دينه فهذا لا يدخلون بالحديث الذي جاء به ثلاثة لا تجاوز صلاتهم على نوم العبد حتى يرجع إلى سيده.